أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد رضوان الله عليه: ومنها آية السؤال من أهل الذكر. لازلنا نتكلم حول أدلة حجية خبر الواحد. قلنا يستدل على خبر الواحد بالكتاب والسنة. أولا الكتاب الكريم، ويستدل به على حجية خبر الواحد بأربع آيات، طبعا أكثر. الشهيد رضوان الله عليه ذكر أربع آيات هنا، وقد تبين أن الثلاث الأول لا يتم الاستدلال بها على مستوى الحلقة الثانية. الآية الأولى آية النبأ، الآية الثانية هي آية ماذا؟ النفع، والآية الثالثة آية الكتمان. لا يتم الاستدلال بها على المطلوب. اليوم إن شاء الله نشرع في الآية الثالثة، وهي آية الكتمان الثالثة. اليوم نشرع في الآية الرابعة، آية السؤال من أهل الذكر، وسيتبين أنه لا يتم الاستدلال بها إذا النتيجة لم تسلم آية من الآيات الأربع، وبالتالي لا تدل الآيات الأربع على حجية خبر الواحد. الآية الرابعة آية السؤال من أهل الذكر، في الآية 43 من سورة النحل، قوله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. التفتوا جيدا، تقريب الاستدلال. الآية قالت فاسألوا أهل الذكر، اسألوا صيغة أمر، وصيغة فعل الأمر تدل على الوجوب، واضح. الأمر بالسؤال مطلق غير مقيد، فاسألوا أهل الذكر يعني يجب أن تسألوا أهل الذكر مطلقا، مطلق السؤال واجب، واضح أو لا؟ فالآية تأمر بالسؤال، والأمر بالسؤال يدل على وجوب مطلق السؤال، وإذا وجب السؤال هل يجب قبول الجواب أو لا يجب؟ إذا وجب السؤال وجب قبول الجواب، وإلا لا معنى. الشارع المقدس يوجب على المكلفين أن يسألوا أهل العلم وأهل الذكر، ولكن لا يوجد على المكلفين أن يقبلوا جواب أهل العلم وأهل الذكر، وأطعوا لا. إذن بما أن الشارع المقدس قد أوجب السؤال من أهل الذكر، إذن الشارع المقدس أوجب قبول الجواب من أهل الذكر، واضح؟ الشارع أوجب السؤال من أهل الذكر، أوجب مطلق السؤال لو خصوص السؤال عن الأمور غير المعلومة، لا مطلق السؤال، مطلق يجب السؤال مطلقا غير مقيد. فاسألوا أهل الذكر، لم يقل فاسألوا أهل الذكر في خصوص هذه الموارد، مطلقا كلام مطلق. إذا قبول الجواب لابد أن يكون مطلق، يعني سواء كان جواب أهل العلم يفيد العلم أو لا يفيد العلم، يجب قبول جوابهم. زين، إذا يجب قبول جواب أهل العلم المفيد للعلم يمكن أن يقال هذا من باب حجية العلم، لأن الجواب أفاد العلم القاب اليقين يجب قبول جوابهم من باب حجية القاب والعلم اليقين. لكن الشارع يقول كما يجب قبول جواب أهل العلم الذي يفيد العلم يجب قبول جواب أهل الذهن حتى لو ما أفاد العلم، حتى لو أفاد الظن، حتى لو أفاد الاحتمال، حتى لو أفاد الشك، وما ذلك إلا لحجية جواب أهل الذكر. واضح ولا؟ خب جواب أهل الذكر الموجب للعلم يجب أن تقبله، يمكن أن تخرج تقول من باب ماذا؟ كون موجب للعلم. أما جواب أهل العلم اللي ما يفيد العلم لماذا نحن ملزمون بقبوله؟ لأن كلامهم اللي يوجب الظن والاحتمال حجة، الظن والاحتمال مو حجة. واضح ولا؟ بناء على قبح العقاب بلا بيان. مع ذلك إلا لحجية كلام أهل الذكر الشارع جعل له الحجية. تم الاستدلال. واضح. خلاصة وزبدة ماذا؟ زبدة الاستدلال. الآية تقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا أنت ما تعلم ما تقطع ما هذا يجب أن تسأل أهل الذكر. فأوجبت الآية مطلق السؤال وإيجاب السؤال من دون إيجاب قبول الجواب لغو قبيح عند العقلاء. كيف الشارع يلزم المكلفين أن يسألون وهما يلزمهم أن يقبلون الجواب؟ قبيح. واضح ولا؟ إذن يجب السؤال ويجب الجواب. السؤال مطلق، الجواب أيضا مطلق. يجب قبول جواب أهل الذكر مطلقا، يعني في موردين. المورد الأول جواب أهل العلم الذي يفيد العلم والقطع، والثاني جواب أهل العلم الذي لا يفيد العلم والقطع، يفيد الظن الشك الاحتمال الوهم. إذا وجب قبول جواب أهل العلم الذي لا يفيد ماذا؟ لا يفيد العلم. لماذا؟ لأن الشارع جعل الحجية لجواب أهل الذكر إذا سألوا. هذا بحد معناته أن أهل الذكر قبل خبرهم ماذا؟ حجة. خبر الواحد حجة حتى لو ما أفاد العلم. واضح الاستدلال. والجواب نناقش هذا الاستدلال بخمسة أجوبة. خمسة أجوبة كل واحد يقول السود عندنا خمسة أجوبة. الجواب الأول السيد الشهيد يبرق إلى برقية يقول تتذكر البرقية الأمسية الاحتياط في مقام التشريع والاحتياط في مقام الامتثال الذي وقناكم به؟ ذيك البرقية نشير إليها ببرقية خاطفة. ماذا قلت؟ ماذا قلت في الاستدلال؟ ماذا قلت؟ إذا وجب السؤال يجب الجواب لا نسلم. من قال إنه إذا وجب مطلق السؤال وجب قبول مطلق الجواب أفاد العلم أو لا؟ يمكن أن نلتزم أنه يجب مطلق السؤال ولا يجب قبول إلا الجواب الذي يفيد العلم، وأما الجواب اللي ما يفيد العلم مو لازم تقبله، ما يجب أن تقبله. إذا نفينا وجوه لزوم قبول جواب أهل الذكر الذي لا يفيد العلم، بعد نفينا حجية خبر أهل الذكر، نفينا حجية قول الثقة، لأن يجب فقط وفقط أن تقبل كلام أهل الذكر إذا أفادك العلم، وهذا مو لحجية أهل الذكر وإنما لحجية العلم. واضح. خب احنا الحين ما استدلينا، احنا فقط ردينا لب الفكرة ووضحناها. وهو ما هو دليلنا؟ أن الشارع قد يحتاط، والاحتياط هنا هو عبارة عن الاحتياط في مقام التشريع وليس هو عبارة عن الاحتياط في مقام الامتثال. حينما نقول احتياط في مقام الامتثال يعني فعل المكلف، حينما نقول احتياط في مقام التشريع يعني جعل المولى وتقرين المولى وتشريع المولى. التفتوا جيد، التفتوا الآن جيد. ما هو الموضوع الواقعي للسؤال؟ ما هو الموضوع الواقعي للسؤال؟ وما هو الموضوع الواقعي للجواب؟ الموضوع الواقعي يقول المولى يجب قبول خصوص الجواب المفيد للعلم، هذا اللي يجب. أما جواب أهل الذكر الذي لا يفيد العلم هل يجب قبوله؟ لا يجب قبوله. إذن موضوع وجوب القبول الواقعي هو خصوص جواب أهل الذكر الذي يفيد العلم، واضح. وأما جواب أهل الذكر الذي لا يفيد العلم لا يجب قبوله. لكن المكلفين قد ما يشخصون ان هذا الجواب يفيد العلم وهذا الجواب ما يفيد العلم. لا يوجد معيار وضابطة لدى المكلفين والمخاطبين للتفريق بين الجواب الذي يفيد العلم والجواب الذي لا يفيد العلم، وبالتالي قد يقع في حيص وبيت، قد لا يعملون بهذا الجواب، هذا الجواب يفيد العلم، هم يفكرون ان هذا الجواب ما يفيد العلم، ما يفيد القاضي، ما يعملون به، والحال انهم لابد ان يعملون به لانه يفيد العلم والقاضي، واضح ولا؟ هم ما عملوا به. فالمولى يحتاط في مقام التشريع، يقول انا اريدهم دائما يعملون بالجواب اللي يفيد العلم، وبما انهم لا يفرقون بين الجواب الذي يفيد العلم والجواب الذي ما يفيد العلم، واضح ولا؟ اوجب عليهم ان يسألوا مطلقا، يجب السؤال مطلقا في الامور اللي تفيد العلم والامور اللي ما تفيد العلم. السؤال يجب مطلقا في الامور اللي تفيد العلم والامور اللي ما تفيد العلم، واضح ولا؟ لكن في قبول الجواب يجب عليهم ان يقبلوا خصوص الجواب اللي يفيد العلم من بطن جهة العلم والقطع واليقين، واما الجواب الذي لا يفيد العلم فلا يجب عليهم القبول. طالت النتيجة، وجب السؤال ولم يجب القبول للجواب اذا كان الجواب في مورد لا يوجب العلم. وجهين او لا؟ النتيجة المولى احتاط في مقام التشريع والتقنين، ما ألزمنا بالسؤال في خصوص مورد إفادة العلم، ما ألزمنا أن نسأل في خصوص الموارد اللي يكون جواب أهل العلم يفيد العلم. قال أنتم اسألوا في مطلق الموارد، في الموارد التي يكون جواب أهل العلم يفيد العلم، وفي الموارد اللي يكون جواب أهل العلم لا يفيد العلم، واضح. لكن في مقام الجواب وقبول الجواب يجب أن تقبلوا فقط وفقط جواب أهل العلم اللي يفيد العلم من بركية العلم، وهذا احتياط في مقام التشريع وليس احتياط في مقام الامتثال. إذا احتياط في مقام الامتثال تدري يعني ماذا مقتضى الاحتياط؟ يعني هذا العبد يجب أن يقبل كلا الجوابين، الجواب اللي يفيد العلم والجواب اللي ما يفيد العلم، هذا احتياط في مقام الامتثال. يشك يعني عند علم اجمالي يصير ما يدري انه هل يجب ان يعمل بخصوص ماذا؟ بخصوص الجواب اللي يفيد العلم او يعمل بالجواب اللي ما يفيد العلم. اذا اراد يختار يعمل بهم اثنينهم، يقبل الجوابين اللي يفيد العلم واللي ما يفيد العلم، هذا احتياط في مقام الامتثال. هذا من ناحية الحكم من حيثية المنتهى، كلام نحن في الاحتياط من جهة شلو المبدأ، من جهة نفس التشريع نفس الاعتبار، المولى يريد يحافظ على الملاك الواقع عنده. ما هو الملاك الواقع عنده؟ هو يريد أن الناس تسأل إذا كان جواب أهل الذكر فيه العدل، لكي يحافظ على هذا الغرض الواقعي أن الناس دائما وأبدا تعمل بخبر أهل الذكر المفيد للعلم، يوسع هذا الموضوع الواقع، هذا الغرض الواقعي وتعالى. يقول يجب أن تسألوا في مطلق الموارد التي تفيد العلم والتي لا تفيد العلم. واضح إن شاء الله؟ وياي لو لا توجهين يلا نقرأ هذا المقدار. هذا المطلب بالأمس صعب، المفروض سهل اليوم صار بعد كررناه. ومنها آية السؤال من أهل الذكر، وهي قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وتقريب الاستدلال أن الأمر بالسؤال فاسألوا يدل على الوجوب، وهذا السؤال مطلق، يجب مطلق السؤال، يدل بإطلاقه يعني بإطلاق الأمر بالسؤال يدل على ماذا؟ على وجوب قبول الجواب، يعني جواب قول أهل الذكر، يعني جواب أهل الذكر عند سؤالهم يدل على وجوب قبول الجواب، يعني على وجوب قبول جواب أهل الذكر عند سؤالهم. ولو لم يفد العلم، يعني ولو لم يفد جواب أهل الذكر حصول العلم لدى السائل، حصول القبول لدى السائل، يعني يجب قبول جواب أهل الذكر مطلقا أفاد العلم وما أفاد. واضح؟ لأنه بدون ذلك، يعني لأن الشأن بدون ذلك، يعني بدون قبول الجواب مع إيجاب السؤال، بدون ذلك يعني بدون وجوب قبول جواب أهل الذكر ولو لم يفد العلم مع وجوب السؤال مطلقا منها، يكون الأمر بالسؤال في حال عدم إفادة الجواب للعلم لغوا. لماذا لغو؟ خوب، لماذا خصر هالحالة؟ خوب، إذا أنت سألت جوابك والجواب أفاد العلم، يجب أن تقبل حتى لو الشارع ما جعل الجواب، لأن حجية العلم والقضاء ذاتية مو جعلية. لكن إذا هذا السائل أنت سألته وهو جاوبك بجواب، هذا الجواب ما يفيد العلم، هذا لغو وقبيح. لماذا؟ لأن كيف يجب السؤال ولا يجب قبول الجواب؟ هذا لغو، هذا قبيح. واضح ولا؟ احنا في المناقشة الاولى من بين انه مو قبيح، قد المولى يؤمرنا بالسؤال من باب توسيع الموضوع الواقعي، ولا يلزمنا بقبول الجواب الى ما افاد العلم. واضح؟ لأنه بدون ذلك، يعني بدون قبول الجواب ولو لم يفد العلم، يكون الأمر بالسؤال في حالة عدم إفادة الجواب، يعني جواب أهل الذكر للعلم، لغوان. يكون الأمر لغوان، اسم يكون الأمر، خبر يكون لغوان يعني عبثا. وإذا وجب قبول الجواب ولو لم يفد العلم ثبتت الحجية، يعني ثبتت حجية قول أهل الذكر، يعني ثبتت حجية خبر الثقة. لماذا؟ الآن ثبتنا قول أهل الذكر، ما ثبتنا خبر الثقة. لماذا؟ خب إذا ثبتنا قول أهل الذكر متى؟ حتى لو أفاد الظن، حتى لو أفاد الوهم، أجل كذلك خبر الثقة حتى لو أفاد الظن أو الوهم يجب قبوله. واضح ولا؟ إذا سئل هذا الثقة وجاء يجب قبول كلامه. واضح الاستدلال بالتفتيح؟ لاحظ المناقشة الأولى، لاحظ الورقية، خمس مناقشات. أول مناقشة هذا الكلام كله، لاحظ الورقية: وقد اتضح الجواب مما سبق. هذا أول جواب، وقد اتضح الجواب مما سبق. وين آخر واحد حينما قال فإن الحاكم قد يوسع موضوع حكمه الواقعي بدافع الاحتياط، قلنا هذا الاحتياط في التشريع، وهذا يعني هذا الاحتياط في التشريع غير الأمر بالاحتياط، يعني غير الاحتياط في مقام الانتفاع. الآن هذا طبقنا على آية الكتمان، الآن منطبق توسيع الموضوع على آية السؤال. لاحظ ما هو الموضوع الواقعي؟ يجب السؤال إذا كان جواب أهل الذكر يفيد العلم، بس خلاص فهل مورد بالخصوص. إذا كان جواب أهل العلم يفيد العلم، جواب أهل الذكر يفيد العلم، يجب السؤال. ولا يجب السؤال إذا كان جواب أهل العلم لا يفيد العلم. واضح؟ هذا الموضوع الواقع خاص. بعدين يجي المولى يوسع هذا الموضوع الواقعي، يوسع موضوع السؤال، يقول يجب السؤال من أهل الذكر مطلقان، سواء كان جواب أهل الذكر يفيد العلم أو كان جواب أهل الذكر ما يفيد العلم. لماذا وسع إلى جواب أهل العلم اللي ما يفيد العلم؟ من باب الاحتياط في مقام التشريع، هو يريد أن يحافظ على أغراض الواقعية الملاكات. يمكن هذا ما يسأل لأنه يظن أن جواب أهل الذكر هنا ما بفيد العلم، والحال أن جواب أهل الذكر راح يفيد العلم، فنوجب عليه مطلق السؤال. لكن الجواب مو لازم أن يقبل، ما يقبل الجواب إلا إذا قال العلم. واضح وياي لو لا؟ إذا هذه المقدمة، لاحظ إياي الاستدلال هذه غير تامة، لأنه بدون ذلك يكون الأمر بالسؤال في حالة عدم إفادة الجواب للعلم لغوا، والحق ليس للغو. قد يأمر بالسؤال وما يوجب عليه قبول الجواب إذا كان هذا الجواب ما يفيد العلم. لماذا؟ لأن الأمر بالسؤال قد يكون من باب الاحتياط في مقام التشريع، فلا يجب قبول الجواب. بعد أطلنا ومللنا بعد، واضح؟ هذا الجواب الأول. الجواب الثاني التفتوا إليه، الآية ماذا تقول؟ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الآية تخاطب المعاندين والمشككين والمعارضين، والأمر على نحوين، إما أمر مولوي وإما أمر إرشادي، والوجوب نستفيد من الأمر، أي أمر، المولوي أو الإرشادي؟ من الأمر المولوي. وإلا الآن إذا الطبيب مثلا قال لك شنو، لا تأكل كذا أو اشرب كذا، يعني واجب عليك؟ مو واجب عليك، يرشدك أن تأكل كذا. تقول أنا والله عيوني تعبانة، ما هي الأمور اللي أتجنبها وما هي الأمور اللي أكلها؟ يقول لك كل الجزر، هنا كل الجزر، إرشاد إلى أن الجزر يقوي النظر، لو إلزام ويجب عليك أن تأكل الجزر. إرشاد واضح أو لا؟ نروج للجزر. على كل حال الآن المعاندين أصلا ما يقبلون القرآن ولا يقبلون كلام النبي، بعضهم ما يؤمن بالله عز وجل، استغفر الله، شلون يصير الأمر مولوي؟ هذا أمر إرشادي، إرشادي لهم، روحوا ترى تبين، روحوا اسألوا، عندكم أحبار اليهود والنصارى وغيره موجودين، روحوا اسألوهم. احنا رسلنا قبل هذا النبي رسول أوحينا إليهم، لولا روحوا اسألوهم. واضح؟ فإذا الأمر ليس بمولوي وإنما هو إرشادي. خب إحنا عمدة كلامنا يجب السؤال سيجب قبول الجواب، المقدمة الأولى ننكرها، يجب السؤال ننكرها، هذه إرشاد مو أمر مولوي. الوجوب فرع الأمر المولوي، هي الأحكام الخمسة اللي نستفيدها من وجوب وحرمة وكراهية، من الأوامر والنواهي المولوية، أما الأوامر والنواهي الإرشادية ما تحمل على الوجوب وحرمة وغيرها. واضح ولا؟ يلا هذا المناقشة الثانية. إضافتين وقد اتضح الجواب مما سبق، هذا الجواب الأول. ثانيا، إضافة إلى أن الأمر بالسؤال في الآية ليس ظاهرا في الأمر المولوي لكي يستفاد منه ذلك، يعني لكي يستفاد منه يعني من الأمر المولوي ذلك، يعني الوجوب، وجوب السؤال، حتى نستفيد من وجوب السؤال وجوب الجواب. ربط بين المسائل، لا تغيب عنه، واضح ولا؟ لأنه يعني الأمر وارد في سياق الحديث، يعني الأمر بالسؤال وارد في سياق الحديث مع المعاندين والمتشككين في النبوة من الكفار، ومن الواضح أن هذا السياق، سياق الكلام مع الكفار، لا يناسب جعل الحجية التعبدية. ثبت العرض ثم النقش، هو الله ما يؤمنون به، كيف يؤمنون بأوامره؟ ثبت العرض ثم النقش، أول ثبت وجود الله وثبت أن أنت نبي، ثاني نقبل كلامك. واضح ولا؟ ومن الواضح أن هذا السياق لا يناسب جعل الحجية التعبدية، وإنما يناسب الإرشاد إلى الطرق التي توجب زوال التشكك، طرق تزيل الشك، فهو إرشاد إلى الطرق التي تزيل الشك. من هذه الطرق التي تزيل الشك؟ سؤال أساسه ودفع الشبهة بالحجة القاطعة، لأن الطرف ليس من الطرف، يعني المشركين والمشككين والكفار ليس ممن يتعبد بقرارات الشريعة. واضح ولا؟ ولذلك أنه عندنا في الروايات الشريفة أنه حينما كتب العهد، في حينما كتب الصلح، كتب هذا ما قال به محمد رسول الله، قال أحد المشركين: نحن لا نسلم برسالتك، وإلا لو نسلم أنك رسول لما أوقعنا بينك وبيننا وبينك عهدا. واضح ولا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي امسها، قل محمد بن عبد الله. قال: يا رسول الله، إن يدي لا تطاوعني. فقال صلى الله عليه وآله: يا علي، ضع يدي عليها وأنا سأمسحها. فوضع إصبعه المبارك على تلك الكلمة ومحاها، محاها الرسول. هذه من الأدلة التي يستدل بها على أمية الرسول صلى الله عليه وأنه أمي، ما يعرف وين هذه رسول الله، ما يعرف هذه اللحظة. الإمام علي وضع يده عليها، وهنا الأمية مو تدل على الوضاعة، تدل على العظمة، أنه مع أنه أمي جعل هذا الكلام العظيم الذليل الذي حير العقول، جعل أصحاب المعلقات مثل لبيد يتوقف عن إنشاد الشعر، وهو يقول: ألا كل شيء ما خلى الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائله. طبعا عموما شاهدنا موضع الشاهد، استطردنا اليوم الكلام، جر الكلام. شلون نجر الكلام؟ كلام انهم ما يؤمنون بقرارات الشريعة، ما يؤمن ان هذا رسول الله، قال لك اكتب محمد بن عبد الله، لا تكتب محمد بن رسول الله، ولا يقول ما قاتلناك، لو يؤمن انك رسول الله ما قاتلناك. المناقشة الثالثة، قد تقول: يا مولانا، انت مو تستظهر الارشادية، انا استظهر المولوية. لاحظ لاحظ واقعا اجوبة عميقة، يعني كل واحد التدرج. الجواب الاول، انت تقول الامر بالسؤال من باب الاحتياط، احنا نقول مو من باب الاحتياط، انت مو تحمله من باب الاحتياط في التجري، احنا نقول لا، الموضوع الواقعي عام. ما دام الموضوع الواقعي عام، الجواب لابد ان يكون مطلقا. نجاوبك بماذا؟ نحمل الامر من مولوية الى ارشادية. انت بعد تنكر معانا، تقول: يا مولانا، هذا الامر مو ارشادي، مولوي. انت تستظهر، لكم رايكم، لكم دينكم ولي دين، انا اقول انه امر مولوي وليس ارشادي. فماذا تجيب؟ لاحظ يا مولانا الدقه، فاسالوا ف الفاء تدل على التفريع، مقارن احنا نحن، الفاء تدل على التفريع. إذن الآية ما قالت اسألوا أهل الذكر، قالت فاسألوا. واضح ولا؟ قلت له فقال، هذا فقال مستوي قال، فقال هذا استدراك على قلت له، واضح ولا؟ تفريع على قلت له. الآية الكريمة إذا تفريع، لاحظ، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا. إذا السؤال لم يكن مطلق مقيد بخصوص ما قبله، يجب السؤال في خصوص المورد المذكور قبل الفاء، ولا يجب السؤال مطلقا حتى تتمسك تقول السؤال مطلق، الجواب لا بد أن يكون مطلق. ما هو المورد اللي قبله؟ تفتي هاي، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. لاحظ الآية ماذا تريد أن تقول؟ تقول يا رسول الله، يا رسول الله، قبلك قد أرسلنا أناس، وهؤلاء الناس نحن أوحينا إليهم، وهؤلاء المعارضين والمشككين إذا ما صدقوا أننا أرسلنا أناس وأنبياء ورسل أوحينا إليهم ما يصدقون، خلي يسألون أهل الذكر، خلي يسألون أحبار اليهود، خلي يسألون شنو النصارى، واضح لو لا؟ خلي يسألون علماء اليهود والمسيحيين، يقولون لهم الله أرسل أنبياء قبل محمد لو لا، أرسل رسل قبل النبي لو لا، واضح السياق لو لا؟ هذا السياق العرفي. إذا فاسألوا أهل الذكر، مو مطلق ذي، متعلق السؤال ليس مطلقا، متعلق السؤال خصوص المورد الوارد قبل الفاء التي فرعنا بها السؤال على بحث المرسلين، فيكون سياق الآية هو هذا. ونحن يا محمد قد أرسلنا قبلك رجالا وأوحينا إليهم، وإن شكك المشككون فليسألوا أهل الذكر. إذن يسألون أهل الذكر في مورد خاص هو إرسال الرسل وبعث الأنبياء، واضح ولا؟ فإذن إذا إطلاق ما موجود، إطلاق ما موجود يعني مطلق السؤال ما موجود، مطلق الجواب ما موجود، حجية حضر الستة ما موجود، واضح ولا؟ مناقشات انصافا حلوة. المناقشة الثالثة تحتاج لحوصة لنزل. ونلاحظ ايضا المناقشة الثالثة ان الامر بالسؤال يعني معناته حتى لو سلمنا ان السؤال مولوي، الامر مولوي، ها، ما يزيد الوجوب في مطلق السؤال، مطلق السؤال واجب. خصوص السؤال من اهل الذكر في خصوص مورد الرسالة هذا الواجب فقط، واضح ولا؟ ونلاحظ ايضا ان الامر بالسؤال مفرع على قوله وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم، والتفريع يمنع عن انعقاد اطلاق في متعلق السؤال. اسألوا، اسأل، السؤال يتعلق بماذا؟ احيانا تقول اسأل عن كل شيء، فاذا اطلاق كل شيء اسأل عنه. واحيانا متعلق السؤال خاص وليس عام، احيانا اقول اسأل ايها المعاند عن الرسل الذين اوحى اليهم الله قبل النبي، فمتعلق السؤال خاص. ما هو متعلق السؤال؟ اسأل من اهل الذكر ومن علماء اليهود والنصارى عن ماذا؟ هذا متعلق السؤال، عن خصوص الاشخاص والناس الذين ارسلهم الله واوحى اليهم، فصار متعلق السؤال خاص مو مطلق. اذا متعلق السؤال خاص صار وجوب السؤال خاص، صار وجوب الجواب خاص، واضح ولا؟ ما نستفيد حجية خبر الثقة. والتفريع يمنع عن انعقاد الإطلاق في متعلق السؤال لكي يثبت الأمر بالسؤال، يعني لكي يثبت وجوب السؤال في غير مورد المفرع عليه وأمثاله. ما هو مورد المفرع عليه؟ ما هو مورد المفرع عليه يا أخوة؟ المورد الذي فرع عليه فاسألوا، فاسألوا متفرع. ما هو المفرع عليه؟ خصوص الناس الذين ماذا أرسلهم الله وأوحى إليهم. هذا مورد، اسأل عن هذا الان. هذا مورد السؤال. واضح؟ زين. وأمثال هؤلاء الذين زين. هذا المناقشة الثانية. المناقشة الرابعة. قد تقول يا مولانا أنا عاد أتحملها، أنا أتحملني واجد معاني، بعد أنا أستفيد الإطلاق، أنت مو تستظهر، مو تستظهر الخصوص، أنا أستظهر الإطلاق. بتقول معاني سامح، أنا معاني مو عاني. يا ابني اقنعني ابني. أقول لك حتى لو سلمنا أنه الموضوع الواقعي عام، الإشكال الأول مالك ما قبلنا، ولو سلمنا أن الأمر مولوي ولا إرشادي، إشكال الثاني ما قبلنا، ولو سلمنا أن هذا الأمر المولوي عام مو خاص، بعد في إشكال رابع نحنكب. ما هو هذا الإشكال الرابع؟ مورد الآية أصول الدين. أقول له لا، مو مورد الآية أصول الدين. لي وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. عقائد بحث الأنبياء يجيون يشوفون عقائد وصول الدين. هل خبر الواحد حجة فيها؟ لا. وصول الدين كل واحد يجتهد فيها، المدار على الدليل العقلي مو على الدليل النقلي، وليس المدار على حجة خبر الواحد. خبر الواحد حجة وين؟ في الأحكام مو في العقائد. واضح؟ هاي المناقشة الرابعة. لاحظ يا أيها. وإذا قطعنا النظر عن كل ذلك، يعني عن الإشكالات الثلاثة المتقدمة التي أشكلناها، وقلنا أنه ماذا؟ أنه ما يوجد احتياط في مقام التشريع، موضوع الحكم الواقعي عام. هذا الإشكال الأول ما قبلنا. ها؟ شنو؟ الإشكال. ها صح. وإذا قطعنا صح. هذا يعني خذ هذا أن المفرع عليه خاص وليس بعام. إذا ما أخذت قلت له المفرع على عام، على أن مورد الآية لا حجية فيه لأخبار الآحاد، لأن مورد الآية يرتبط بأصول الدين، والظن ليس بحجة في أصول الدين، لابد من القاف في أصول الدين، وخبر الواحد في الظن ما يفيد القاف. وإذا قطعنا النظر عن كل ذلك، يلا يا مولانا بعد تقول سامحنا أنا بعاند زيادة. شنو بعاند زيادة؟ قال أنا عندي مسلك خاص حتى في أصول الدين الظن حجة، وخبر الواحد حجة في أصول الدين، وحجة في وينه؟ في الأحكام. واضح ولا؟ نجاوب بعد الجواب. هذا الاستدلال يتم إذا كان المراد من أهل الذكر أهل العلم. ومن يقول لك أن المراد من أهل الذكر أهل العلم؟ أهل الذكر أهل الرسالات السماوية السابقة. واضح ولا؟ يعني اسأل اليهود والنصارى وغيرهم اللي جتهم رسالات سماوية. اليهود جتهم رسالة موسى، المسيح جتهم رسالة عيسى، هذين أهل السماء أهل الرسالات السماوية. أنت روح اسألهم قول لهم الله رسل لكم ناس لو ما رسل. معرف لو لا. والحق والإنصاف أن المراد من أهل الذكر أهل العلم. بقرينة الآية ليس المراد أهل العلم. بقرينة الآية ما هو موردها؟ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. فاسألوا أهل الذكر، يعني اسألوا أهل السماء الرسالات السماوية اليهود والنصارى الذين بعث إليهم أنبياء، إن كنتم لا تعلمون. إذا ما تدرون نحن رسلنا أنبياء ومرسلين. واضح ولا؟ بعد هذا يا مولانا إذا أنكرتها وقلت المراد عندي أهل العلم مو أهل الرسالات السماوية، نقول لكم دينكم وهي دين وإنت ما يفيد إياك إلا إذا واحد ضرك ومربع درسك. واضح ولا؟ بعد البحر. شو تسوي يا اما تحرك بالنار او تحرسه وخلاص بعد المعارض معارض شو تسوي يا عاد مو الشيء اللي يقول انا اقول هالشكل او بعد انت سفيها تجنب عنك وش تسوي. واذا قطعنا النظر عن كل ذلك عن الاشكالات الاربع الاجوبه الاربعه كلها ما قبلناها فالاستدلال يتوقف على حمل اهل الذكر على العلماء والرواة لا اهل النبوات السابقه. منهم اهل النبوات السابقه اليهود والنصارى وغيرهم بحمل الذكر على العلم لا على الرساله الالهيه. يعني تسالوا اهل الذكر يعني اهل العلم مو تحمل اهل الذكر يعني اهل الرساله الالهيه. واضح هذا تمام الكلام في الآية الرابعة واتضح أنها ليست تامة ولا تدل على حجية خبر الواحد وبالتالي الآيات الأربعة التي استدل بها على حجية خبر الواحد لا تدل على حجية خبر الواحد. إذن نلجأ إلى السنة وأن السنة يأتي عليها الكلام وصلى الله على محمد وآله الكرام.